بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال رضي الله عنه: الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بالأضاحي. والأضاحي نوع من الذبائح والأطعمة، ولذلك ناسب أن يذكر هذا الباب بعد باب الأطعمة والصيد. والمناسبة في هذا واضحة ظاهرة، إلا أن تأخير هذا الباب سببه أنه متعلق بنوع خاص، ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون العام ثم يتبعونه بالخاص. الأضاحي جمع أضحية وإضحية بالكسر والضم، ويقال أضاحي بالتشديد وأضاحي بالتخفيف، ويقال أضحاه كأرطاه، ويقال ضحية جمع ضحايا جمعها ضحايا. هذه أربع لغات، والمراد بالأضحية ما ينحر أو يذبح ضحى يوم النحر، وهذا اليوم هو اليوم الثاني من أعياد المسلمين. قد جعل الله للمسلمين عيدين يومين هما عيد المسلمين، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما يوم عيد النحر ويوم الأضحى، ويقال له يوم النحر. وقيل سمي بالأضحى لأنه تذبح فيه الضحية، وقال بعض العلماء بل إن الأضحية سميت بذلك لأنها تذبح ضحى يوم العيد، وهذا ما أشار إليه القاضي عياض وهو أقوى. وقوله رحمه الله: باب الأضاحي، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهديه في الأضاحي، لكنه لم يذكر إلا حديثا واحدا، وهذا الحديث من أجمع الأحاديث في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في الأضحية. والأضحية ثبتت مشروعيتها بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما دليل مشروعيتها من كتاب الله عز وجل فقوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. قال عطاء وهو من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله برحمته الواسعة، قال: فصل لربك، أي صلاة يوم النحر، أي صلاة العيد، وهي فرض على الكفاية، فتوجه فيها الأمر على المسلمين على النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر لأمته من بعده. وقوله وانحر، قيل انحر أضحيتك، وهذا هو قول سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد من تلامذة ابن عباس رحمهم الله جميعا. فدلت هذه الآية الكريمة على مشروعية نحر وذبح الأضحية يوم النحر. وأما دليل السنة فقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية بمشروعية الأضحية. أما القولية فما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب يوم النحر فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وقد رأى أناسا قد ذبحوا أضاحيهم قبل صلاة العيد، قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فهذا الحديث في الصحيحين من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه يدل دلالة واضحة على مشروعية الأضحية، وذلك من وجهين: الوجه الأول في قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح أخرى مكانها، فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بذبح الأضحية في وقتها المعتبر وهو ما بعد الصلاة، وثانيا وأن تكون بدلا عما ذبح قبل الصلاة، وأن من ذبح قبل صلاة يوم العيد عيد الأضحى فشاته شاة لحم وليست بشاة أضحية. وأما الوجه الثاني من الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فشرع للأمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الذبح بعد الصلاة والخطبة، فدل على مشروعية النحر والذبح يوم العيد الأضحى بعد صلاة الإمام والخطبة. وأما بالنسبة للسنة الفعلية فحديثنا حيث إنه بين أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته، وأنه ضحى بهذين الكبشين الأملحين الأقرنين، فدل على أن الأضحية من سنن المرسلين. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الأضحية وأنها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وهذه الأضحية لها شروط ينبغي توفرها: الشرط الأول أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، والمراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فيضحي بأي نوع من هذه الأنواع الثلاث: الإبل بنوعيها سواء كانت من الإبل العراب وهي ذات السنام الواحد، أو البختية وهي ذات السنامين. وأما البقر فيجوز أن يضحي بنوعيه البقر والجواميس، وأما الغنم فيجوز له أيضا أن يضحي بنوعيه الضأن والمعز. فهذه هي الأنواع التي تجوز منها الأضحية، وذلك لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فخص الذبح ببهيمة الأنعام، التقرب إليه بالهدي والأضاحي ببهيمة الأنعام، فدل على أنه لا تكون الأضحية من غير بهيمة الأنعام، فلا تجوز الأضحية بالدواب الأخر سواء كانت من الطير أو غيره، فلا يجوز أن يضحي بالظباء ولا بالوعول ولا بالغزال ولا بغير ذلك ولا بالطيور أيضا، فهذه كلها لا تصح الأضحية بها في قول جماهير العلماء والأئمة من السلف والخلف. وتوسع بعض العلماء وقال يجوز أن يضحي حتى ولو بدجاجة، واحتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث ساعات الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. فقالوا هذا يدل على أنه يجوز التضحية بالدجاج، وهذا ضعيف، لأن التقرب المراد به الصدقة، ولذلك قال في الساعة الرابعة: ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة، فهذا يدل على أن المراد به مطلق القربة وليس له علاقة بالأضحية. وكونه يذكر الإبل والبقر والغنم إنما هو من باب بيان ما من باب الذكر لنوع من أنواع القرب، وهذا لا يستلزم المساواة في الحكم كما لا يخفى. وعليه فإن التضحية لا تكون إلا بالإبل والبقر والغنم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه ما خرج عن بهيمة الأنعام في هديه وأضحيته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده لم يتقربوا بأضحية من غير بهيمة الأنعام. ولو كانت الأضحية من غير بهيمة الأنعام جائزة لبينها عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا، لأنه ليس كل الناس يتيسر له الغنم الذي هو أقل أنواع بهيمة الأنعام. ولا شك أن القول باختصاص الأضحية ببهيمة الأنعام هو الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة، وجرى عليه عمل السلف الصالح ومن بعدهم من الخلف من هذه الأمة. الشرط الثاني أن تكون البهيمة قد بلغت السن المعتبر، فلا تجوز التضحية إلا بما كان على وفق الشرع، بأن يكون قد بلغ السن المعتبرة وهو الثني. والثني من الغنم هو ما أتم سنة ودخل في الثانية، والثني من البقر هو ما أتم الثانية ودخل في الثالثة، وأما من الإبل فما أتم الخامسة وطعن في السادسة، وقيل دخل في السادسة. والثنايا ابن حول وابن ضعفي وابن خمس من ذوي ظلفي، فهذه هي الأسنان المعتبرة في الأضحية، فلا يجوز التضحية ولا يجزي أن يضحي بما دون ذلك إلا ما كان من الضأن، فإنه يجزئ فيه الجدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك، بيّن أنه الجدع يوفي مما يوفي منه الثني. والجدع من الضأن قيل هو الذي أتم سنة وهو أضعف الأقوال، وقيل غالب السنة، وقيل أكثر الحول وهو أقواها، والعلم عند الله. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الاختلاف راجع إلى أن الثني يختلف بحسب اختلاف، إلى أن الجدع من الضأن يجدع بحسب اختلاف المرعى وقوة الجدي وضعفه، فمن هنا اختلفت أقوال العلماء رحمهم الله لاختلاف طبيعته. وعلى كل حال فهذا هو السن المعتبر في بهيمة الأنعام، فإذا كانت البهيمة دون هذا السن فإنها لا تجزي. والثنايا هي الأضراس الأمامية، وتسقطها البهيمة إذا بلغت هذا السن، ولذلك يقال له ثني. وأما بالنسبة للشرط الثالث فهو السلامة من العيوب المؤثرة، فتكون البهيمة سالمة من العيوب، والعيوب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في السنن، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، أي التي لا مخ فيها. فهذه أربعة عيوب مؤثرة في لحم البهيمة، ولذلك كل ما كان من العيوب مثلها مؤثرا أو كان أكثر منها كالعمياء والشلاء فإنه من باب أولى وأحرى بالمنع. وهذه العيوب إذا وجدت في البهيمة فإنها لا تجزي إذا ضحى بها، وهي عيوب مؤثرة في الخلقة. وإذا كان النقص في الخلقة كمال في البهيمة مثل الوجاء والخصاء، فإن الوجاء والخصاء وإن كان نقصا إلا أنه يطيب لحم البهيمة، فهذا لا يؤثر، فيكون من العيوب غير المؤثرة، فيجوز التضحية به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبشين الموجوئين. والشرط الرابع الوقت، بمعنى أن يذبح وينحر بعد دخول وقت الذبح والنحر يوم النحر. فإذا ذبح قبل الوقت المعتبر فشاته شات لحم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب في قصة خاله أبي بردة بن نيار رضي الله عنه وأرضاه، لما ذبح أضحيته قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح أخرى مكانها. وكما في الصحيحين من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المصلى ورأى الأضاحي قد ذبحت قبل الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن من ذبح قبل صلاة يوم العيد، يوم عيد النحر، فإن شاته شات لحم، إلا ما كان عند الحنفية رحمهم الله من استثناء أهل القرى الذين لا يصلون، فعندهم دخول وقتها يكون بطلوع الفجر الثاني. وظاهر السنة يدل على أن العبرة بصلاة الإمام، كما دل عليه حديث جندب وحديث البراء بن عازب رضي الله عن الجميع في الصحيحين. وأما نهاية وقت الذبح فقيل إن الذبح 3 أيام، يوم النحر ويومين بعده، أي 11 و12 من ذي الحجة. وقيل أيام التشريق كلها أيام ذبح، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه الأيام المعلومات حملت على قوله: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، فجعلوا أيام التشريق كلها محلا لذبح الأضحية، وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول قوي. والذين قالوا بأن الذبح يختص بيومين وأن اليوم الثالث من أيام التشريق ليس محلا للذبح احتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، قالوا: فهذا يدل على أن الأضاحي في 3 أيام، ذبحها يكون في 3 أيام، يوم العيد ويومين بعده. وهذا مشكل، لأن ظاهر الحديث أذن لهم بالادخار 3 أيام وحرم عليهم الادخار فوق 3، فلو أنهم ذبحوا في اليوم الثاني وهو اليوم 12 من ذي الحجة لجاز لهم أن يدخروا إلى 15، فدل على أنه لا تناسب بين الذبح وبين الادخار. وهذا هو أقوى الأقوال في نظري والعلم عند الله، أن الذبح ليوم النحر وأيام التشريق كلها. ثم السؤال: هل ليالي التشريق حكمها حكم النهار؟ أي هل يجوز الذبح الأضحية بالليل كما يجوز بالنهار؟ وجهان لأهل العلم، منهم من قال إنها تختص، إنه يختص بالنهار فلا يذبح بالليل، ومنهم من قال بالعموم وهو أقوى، لأن الشرع جعل الحاج الذبح والنحر والرمي والتقرب إلى الله بالذبح والنحر وكلاهما عبادة، والرمي يصح بالليل كما يصح بالنهار في أصح قولي العلماء، وقد أفتى به عبد الله بن عمر لأسماء لامرأته رضي الله عنه وأرضاه، فدل على أن الليل والنهار سواء، وحينئذ لا فرق بين أن يذبح بالليل أو النهار، لكن الليل يكره لوجود الخلاف فيه، ويكره لعلة ثانية وكانت في القديم، وهي أنه إذا ذبح في الليل فإنه لا يستطيع إعطاءه للضعفاء، وإذا أعطاه الضعفاء لم ينتفعوا به إلا من غدوة، وحينئذ يتغير اللحم، بخلاف ما إذا كان أعطاهم اللحم مباشرة بعد الذبح فذلك أرفق بهم وأطيب. وهذا كان في القديم حيث لا يوجد المبردات ونحوها، وأما في زماننا فإن هذه العلة تكون ضعيفة. وأيما كان فالذبح بالليل تستقيم فيه الكراهة على مذهب من يرى أن وجود الخلاف أن الخروج من الخلاف مستحب وأن خلاف المستحب مكروه. وإذا تبين هذا فإن الأضحية الأفضل فيها أن تكون من الإبل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح في ساعات الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فدل على أن الأفضل الإبل، ثم يليها البقر لقوله: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ثم يليها الغنم لقوله: ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، فدل على تفاوت أنواع البهيمة في الفضل، وأن الإبل أفضل من البقر والغنم، وأن البقر أفضل من الغنم، ثم الغنم الأفضل فيه الضأن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فهذا يدل على أن الضأن أفضل من المعز. وهذا هو قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله، ولحم الضأن أطيب، وقيل إن المعز أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه كما في الحديث الصحيح، وأجيب بأن المدح إنما هو لكثرة النسل، وأما بالنسبة للضأن فإنه أطيب لحما وأعز وأغلى عند أهله وأنفس. ثم هذه الضحايا إذا كانت من الإبل أو البقر أو الغنم فإن بعضها أفضل من بعض، فما كان منها أغلى ثمنا فإنه يكون أفضل في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الأضحية ما كان أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فإذا كانت الأضحية نفيسة وعزيزة عند أهلها كانت التضحية بها أفضل. وقال بعض العلماء في الغنم: الذكر أفضل من الأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالذكر. وقال بعض العلماء: الأنثى أفضل. والذي ذكره بعض العلماء أن الأنثى أفضل في الحياة، لأنه يكون منها النسل ويكون منها الدر والحليب، وهذا لا يستلزم أنها أفضل من جهة طيب اللحم. وقال بعض العلماء الذين يقولون إن الأنثى كالنعجة أفضل من الكبش، يقولون إن النعجة لأنها أفضل في الدر والنسل تكون أغلى ثمنا، وهذا يحملونه على قوله في الحديث المتقدم: أغلاها ثمنا. لكن أجاب بعض العلماء أن مقصود الشرع من الأضحية مواساة الضعفاء والفقراء، وهذا المعنى الذي قصده الشرع لا بد من اعتباره في التفضيل بالثمن، أنه لا يكفي غلاء الثمن إذا كان على حساب طيب اللحم، وأن طيب اللحم مقدم. وعلى هذا فإنه يكون الذكر أفضل لظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضحى بالكبشين الأملحين الأقرنين. والتضحية أفضل من الصدقة بثمن الأضحية. فلو سأل سائل: هل الأفضل أن أخرج قيمة الأضحية أم الأفضل أن أنحر أو أذبح الأضحية؟ فإن الجواب أن الأفضل أن يذبح وينحر، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الوارد أفضل من غير الوارد، فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أفضل وأكمل. والأفضل للإنسان أن تكون أضحيته في بيته، فلا يضحي في بلد غير بلده، ولا يرسل أضحيته إلى أماكن أخرى. فلو قال قائل إن هناك ضعفاء وفقراء ومحتاجين، نقول إن الفقراء والضعفاء كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في القرى والهجر، ومع ذلك ما بعث أحد من الصحابة رضوان الله عليهم بأضحيته، ولا قال أحد من أهل العلم بتفضيل ذلك. ثم إن هناك أمرا مهما ينبغي أن ينتبه إليه، أن المقصود يوم عيد الأضحى أن تكون هذه الشعيرة في بيتك، فينشأ عليها الصغير ويتربى عليها الكبير، وتكون سنة مقررة في بيوت المسلمين، فإذا أرسلها إلى موضع آخر خلى بيته من هذه السنة، وهذا يفوت مقصود الشرع. ومن أراد مواساة المسلمين فيمكنه أن يواسي بالمال والمساعدة، ولا شك أن له في ذلك الأجر العظيم، لكن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كما هو. فالأفضل والأكمل والأعظم أجرا للإنسان أن يكون في بيته، أن تكون في بيته هذه الشعيرة، ولا تخلو ولا يخلو منها بيته. وعلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وما جرى عليه العمل من أصحابه رضي الله عنهم من بعده، وعمل الخلفاء الراشدين المهديين من بعده والسلف الصالح في القرون المفضلة على هذا، ولم ينص أحد على أن إخراج الأضحية أفضل. ثم تأمل ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الادخار فوق 3 ليال فادخروا. جاء في الرواية الصحيحة أنه لما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة، والدافة هم قوم من الأعراب أصابتهم الشدة فيدفون إلى المدن ويقتربون من المدن حتى يدفعون بإذن الله عنهم ضرر المجاعة، فأمرهم أن لا يدخروا فوق 3 حتى يواسوا إخوانهم، لكن لم يأمرهم بإخراج الأضاحي، ولم يقل لهم أعطوا الأضاحي لهم فإن هذا أفضل وأعظم لأجلكم. فهذا كله يؤكد ما ذكرناه من أن السنة أن تكون في بيت الإنسان الأضحية. وإذا ذبح الأضحية أو نحرها فقال بعض العلماء إنه يقسمها قسمين، أي على نصفين، نصف له ونصف للضعفاء والفقراء، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فقالوا تقسم على نصفين، نصف له ولأهل بيته ونصف للفقراء والمساكين. وقال بعض العلماء وهو أشهر الأقوال ومأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسمها 3، ثلث له وثلث يهديه لأصحاب لقرابته ويصل به الرحم ويعطيه لغير المحتاج، وثلث للمحتاجين لقوله عليه الصلاة والسلام: كلوا وتصدقوا وادخروا، فقسمها 3. وقال كذلك، وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهذا يدل على أنها تقسم 3، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث حدا فقال: الثلث والثلث كثير. وهذا هو أعدل الأقوال إن شاء الله في نظري، لأنه أقوى من حيث الدليل في الكتاب والسنة. فيقسمها 3 أقسام، يكون ثلثها له ولأهل بيته، ويكون الثلث الثاني يرتفق به لمن شاء من هدية أو عطية، والثلث الثالث يتصدق به على الضعفاء والفقراء، وحينئذ يجمع كثيرا من الفضائل والنوائل في أضحيته. وظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يدخر الأضحية بعد 3 ليال، والأضحية إذا ادخرت استدامة وليست إنشاء، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الإنشاء، لأنه لقائل أن يقول إنها بعد 3 قد خرجت عن وقت الذبح فكيف يدخرها، فقلنا هذا استدامة، وإنما يمنع الذبح بعد 3، أي بعد 3 أيام سوى يوم العيد. فالذبح بعد اليوم الثالث، إذا غابت شمس اليوم الثالث ينتهي وقت الذبح. فإذا كانت الأضحية واجبة فإنه يقضيها، فينحرها ويذبحها قضاء، وإذا كانت غير واجبة فإنها تنتهي بانتهاء وقت الذبح، فيفرق في وقت الذبح بين الأضحية الواجبة والأضحية غير الواجبة. وأصح القولين والعلم عند الله في نظري أن الأضحية واجبة، وهو مذهب الحنفية، ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة. قال في الفائق: إنها الأقوى نظرا، وجمهور العلماء على استحبابها. والدليل على وجوب الأضحية قوله تعالى: فصل لربك وانحر، فإن قوله وانحر أمر، والأمر للوجوب. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين كما تقدم معنا في حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فهذا الحديث يدل من وجهين: الوجه الأول من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، فأمره بالبدل وألزم به، وهذا أمر والأمر للوجوب. ثانيا أنه قال: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فأمر بالأضحية، فدل الأمر على وجوبها. فهذا يدل على أن الأضحية واجبة، وهو أقوى القولين في نظري والعلم عند الله.